الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على تعظيم حرمات الله، قال فصل: قال صاحب المنازل الدرجة الثانية، الدرجة الثانية من تعظيم حرمات الله عز وجل بعد أن ذكر في الدرجة الأولى أنه تعظيم الأمر والنهي، فهذه قال الدرجة الثانية إجراء الخبر على ظاهره. الأولى متعلقة بتعظيم أوامر الشرع، أوامر القرآن والسنة ونواهيها، والثانية متعلقة بالأخبار والعقائد، إجراء الخبر على ظاهره، وهو أن تبقى أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرها ولا يتحمل البحث عنها تعسفا ولا يتكلف لها تأويلا ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما. كلام حسن جدا، إلا ما فيه من إشارة إلى أن هذا توحيد العامة، وعلى عادتهم أو على مصطلحهم في أن العوام هم من دون الخواص، فكأنه يجعل عقيدة السلف رضي الله عنهم التي ذكرها وصفها في هذه الجملة هي من عقائد العوام الذين لم يصلوا إلى المراتب العالية والمنازل السامية من الخصوص وخصوص الخصوص كما يقسمون، الذين لم يجدوا ولم يذوقوا معاني التوحيد الباطن. والحقيقة أن التوحيد الظاهر أو العقيدة الصحيحة هي أساس التعبد لله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات وأداء حقوق الربوبية والإلهية، فحصول الأعمال القلبية كلها متوقف على سلامة الاعتقاد، وإلا ففساد التصور وفساد العقيدة يجر أنواع المهالك والأمراض إلى القلوب، فلا يمكن أن تصل إلى المراتب السامية والمنازل العالية دون اعتقاد صحيح. فالأخبار التي وردت عن أسماء الله وصفاته وعن اليوم الآخر وعن الغيب بصفة عامة لابد أن تجرى على ظاهرها، إجراء الخبر على ظاهره، دالا على المعاني التي دل عليها، على ما يستقر في أذهان عامة المسلمين وهم عامة أهل السنة، وليس أن يتكلف الإنسان البحث عن دقائق الأمور الغيبية فتعسف في ذلك، يأتي بما لا دليل عليه، يدعي علم ما لا يعلم من كيفية صفات الرب عز وجل أو كيفية ما في الآخرة أو تفاصيل الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فمثل هذا تعسف، تكلف في غير موضع التكلف، وأن يطلب الإنسان ما لا سبيل له إلى علمه. فالأمور الغيبية أخبرنا بها لنؤمن بها، أما البحث عن تفاصيلها والزعم بأن الإنسان يستطيع إدراك تفاصيل ذلك فوهم وخيال، لأن الله أمرنا أن نؤمن بالغيب، فلا وجه ولا سبيل إلى معرفة تفاصيل ذلك الغيب، وإلا لم يكن غيبا، لأنك إذا عرفت تفاصيل شيء معين لم يكن ذلك غائبا عنك، ولكن أنت تؤمن بمعاني وتكل كيفيتها إلى الله عز وجل، تؤمن بأن الله سميع بصير ولا تدري كيف سمعه وبصره، بل إذا كان الإنسان نفسه يعلم معنى السمع والبصر في حقه ولا يدري كيف يسمع وكيف يبصر، بل علم من ذلك تفاصيل وجهل تفاصيل في كيفية إدراكاته الإنسانية، فأولى به ثم أولى أن يكتفي بالإجمال، أعني بأن يفهم معاني الأسماء والصفات ومعاني الأمور الغيبية ويكل علم تفاصيل ذلك الكيفية يعني إلى الله. ولذا قال: ولا يتكلف لها تأويلا، لا يتحمل البحث عنها تعسفا ولا يتكلف لها تأويلا، كالذين سعوا سلطوا نصوص، سلطوا التأويل على نصوص الكتاب والسنة، فقالوا لا يجوز أن نصف الله بالجريحة مثلا، فقوله بل يداه مبسوطتان قالوا يده قدرته ونعمته، وكأن الله له قدرتان أو له على الخلق نعمتان، وهذا غير صحيح، بل يداه كما يليق بجلاله مبسوطتان كما شاء سبحانه وتعالى ينفق كيف شاء، وليس لنا أن ندرك الكيفية، فلا نتأول القدم مثلا بالشدة أو نحو ذلك كما قالوا، أو لا نتأول الاستواء بالاستيلاء، كل هذا التكلف في التأويل ليس على طريقة السلف وليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم، بل سمعوا هذه النصوص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفسروها هذه التفسيرات المتكلفة المتعسفة، لأن الاستواء معناه الاستيلاء، وأن اليد القدرة والنعمة، وأن القدم الإرادة أو نحو ذلك كما يقولون. يقول ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، يعني ليس معنى إثبات الظواهر أننا نمرها على ظاهرها أن نعتقد أنها مثل صفات البشر، هذا مجاوزة لمعنى الظاهر، لأن الظاهر إذا أضيف إلى الله سبحانه، لأن اللفظ إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى ظهر منه خلاف ما إذا أضيف للمخلوق. المخلوقون إذا أضفت إليهم ألفاظا واحدة لكن كانت ذواتهم متفاوتة، كانت الإضافات متفاوتة ومختلفة، فكيف تكون مثل بعضها بعضا؟ نقول مثلا كلمة رأس إذا أضيفت إلى الجبل غير ما إذا أضيفت إلى الإنسان، غير ما إذا أضيفت إلى الطريق، غير ما إذا أضيفت مثلا إلى النملة، فلو قلت رأس نملة أو رأس ذبابة ورأس إنسان ورأس جبل ورأس الطريق، هذا اختلفت المعاني يعني تخلف اختلافا كبيرا مع اجتماعها في معنى الرأس في الجملة، لكنه معنى في الذهن، وليس أن رأس الإنسان مثل رأس الطريق، ولا أن رأس النملة مثل رأس الدبوس مثلا، أو رأس مثلا النملة كرأس الجبل. فالذي اعتقد التمثيل وهو أننا إذا قلنا يد الله يقتضي ذلك أن تكون مثل يد البشر، أقول هذا كلام باطل، هذا قد جاوز الظواهر، بل الذي يظهر أنك إذا أضفت كلمة يد إلى الله اختلفت عن إذا أضيفت إلى البشر، كما ذكرنا مثال ذلك، لأن كل شيء إذا أضيف إلى ذات اختلف باختلاف الذوات. فبالأولى إذا اعتقدنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا أثبتنا الصفات قلنا سمع الله وبصر الله وعلم الله، فلا يلزم من ذلك أبدا، بل لا يحتمل أن يكون مثل سمع المخلوق وبصر المخلوق وعلم المخلوق، بل الذي يفهم اللغة العربية وغيرها من اللغات يوقن أن سمع الله ليس كسمع المخلوقين، كما أن رأس الجبل ليس كرأس الدبوس، وأن رأس الإنسان ليس كرأس النملة، أو ليس كرأس الطريق. لماذا؟ لأن الذوات مختلفة، فإذا أضيفت الصفات إلى ذوات مختلفة كان الظاهر عدم المماثلة، كان الظاهر عدم المماثلة، لأن الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، ولا يلزم التمثيل. إذن من مثل كان متعديا مجاوزا للظواهر، ولم يقل بظاهر النصوص. من يزعم أن ظواهر الكتاب والسنة تقتضي التشبيه والتمثيل قد تجاوز ظواهر النصوص. فالذي أول وحرف وقال استوى بمعنى استولى متكلف، والذي شبه متجاوز، وكلاهما على خطر عظيم وعلى فساد في الاعتقاد. ولا يدعي لا عليها إدراكا أو توهما، لا يدعي أنه يعرف الكيفية أو يتوهم كيف هو، وهذا مثل كلام الإمام مالك بالضبط، هذا الذي ذكره في هذه الدرجة هو مثل ما نقل عن الإمام مالك حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم، وهذا معنى إجراء الأخبار على ظواهرها، معلوم المعنى، ولا يتحمل البحث عنها تعسفا ولا تكلف لها تأويلا. فهو لم يحرف ولم يقل الاستواء الاستيلاء، لم يتكلف التأويل، قال والسؤال عنه بدعة والكيف مجهول، وهو معنى لا يدعي عليها إدراكا أو توهما. إذا توهمت صفة من صفات الله أو أمر من أمور الغيب عموما على كيفية معينة، فاعلم أنها ليست كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الكلام حسن جدا، هو نفس كلام الإمام مالك رحمه الله، إلا أنه جعله توحيد العامة، ولعله أشار إلى أهمية أن يتعبد لله بمقتضى هذا العلم وبمقتضى هذا الاعتقاد، ولا يكتفي فقط بمعرفة الأخبار دون أن يتأثر قلبه بها، فيكون الكلام محتملا. قال يشير الشيخ رحمه الله وقدس روحه بذلك، يقول ابن القيم يشير الشيخ رحمه الله وقدس روحه بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة. اعتقاد مفهومها يعني اعتقاد معانيها التي يفهمها عامة المسلمين، عندما يقال لهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأنه استوى على العرش، فهم يعانون يفهمون من ذلك أنه على العرش وأنه ارتفع عليه سبحانه وتعالى. يقول ولا يعني بالعامة الجهال بل عامة الأمة. هو ده كلام الإمام ابن القيم، بس ده مش اصطلاحهم في الحقيقة، اصطلاحهم العوام اللي هم ايه، الطبقة غير الخواص وغير خاصة الخواص. لكن كما ذكرنا يمكن أن يكون قد عرض بأن من سلم اعتقاده لكن لم يتعبد لم يبلغ مراتب الخصوص، لم يبلغ مراتب المقربين والمحسنين ونحو ذلك. يقول كما قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، هو له كيفية لكن لا نعلمها، هذا معنى غير معقول أو مجهول. وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف عام في جميع مسائل الصفات، فمن سأل عن قوله إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع ويرى وكذا كيف يكون معهما، أجيب بهذا الجواب بعيني، فقيل له السمع والبصر معلوم والكيف غير معقول، ونقول وكذلك نقول المعية معلومة والكيف مجهول والواجب الإيمان به والسؤال عنه بدعة. يقول وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضا والرحمة والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك وهو العلم بكيفية ذات الرب، إذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفى عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل. إثباتك يكون منزها عن التمثيل والتشبيه، إذا أثبتت سمع الله وبصره لم يكن ذلك عندك مقتضيا، لأنه مثل سمع البصر البشر ومثل بصر البشر، بل عندك أنه يختلف، أن الكيفية تختلف. ونفيك المشابهة، نفيك التمثيل عن الله ليس كمثله شيء، ليس معناه أننا ننفي الصفات فنقول لا يد له ولا ولم يستوي على العرش ولم يتخذ إبراهيم خليلا ولأنه لا يرى في الآخرة ونحو ذلك، لا، بل ننفي عن الله مشابهة المخلوقين ومماثلة المخلوقين، وننفي عنه صفات النقص، وننفي عنه الشبيه والشريك والمثيل والند، ولا نعطل، لا ننفي صفاته الثابتة. يكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل. فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل، من قال لم يستوي أو من قال الاستواء الاستيلاء معطل نافي. ينفي التعطيل بدعة من أخطر البدع، وهي بدعة النفي. ومن شبهه، من شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل. ومن قال استوى استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه. وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوجه والرضا والغضب والنزول والضحك وسائر ما وصف الله به نفسه. والمنحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله لا يتحمل البحث عنها تعسفا، أي لا يتكلف التعسف عن البحث عن كيفياتها. والتعسف سلوك غير الطريق، يقال ركب فلان التعاسيف في سيره إذا كان يسير يمينا وشمالا جائرا عن الطريق. ولا يتكلف لها تأويلا، أراد بالتأويل ها هنا التأويل الاصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع السلف على تركه، على ترك التأويل الاصطلاحي، على ترك تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة ونحو ذلك، ممن حكاه البغوي وأبو المعالي الجويني في رسالته النظامية، بخلاف ما سلكه في شامله وإرشاده. كتاب اسمه الشامل وكتاب اسمه الإرشاد، وكلاهما مليء بالتأويل، بل هو الذي أصل هذا وأدخله إلى يعني نشر إدخاله عن أنها على أنه عقيدة أهل السنة، أحد الكبار الذين أدخلوا التأويل على أنه معتقد أهل السنة، وهو قبل ذلك كان علما على الجهمية والمعتزلة وغيرهم. قال وممن حكاه، حكى الإجماع على إجماع السلف على ترك التأويل، سعد بن علي الزنجاني. وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله. ولا يتجاوز ظاهرها تمثيلا، أي لا يمثلها بصفات المخلوقين. في قوله لا يتجاوز ظاهرها إشارة لطيفة، وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل كما تظنه المعطلة النفاة، وأن التمثيل تجاوز لظواهرها إلى ما لا تقتضيه، كما أن تأويلها تكلف وحمل لها على ما لا تقتضيه، فهي لا تقتضي لظواهرها، فهي لا تقتضي ظواهرها تمثيلا ولا تحتمل تأويلا، بل إجراء على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل. فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل. وأما قوله ولا يدعي عليها إدراكا، أي لا يدعي عليها استدراكا ولا فهما، هي إدراكا وليس استدراكا، ولا فهما ولا معنى غير فهم العامة، كما يدعيه أرباب الكلام الباطل المذموم بإجماع السلف. وقوله ولا توهما، أي لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم. والتوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها، أو توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها، وكلاهما توهم باطل، وهما توهم تشبيه وتمثيل أو تحريف وتعطيل. وهذا الكلام من شيخ الإسلام الهروي، يعني يبين منزلته من السنة ومقداره في العلم، وأنه بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك، كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب، والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية، وذلك ميراث من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميه ورمي أصحابه رضي الله عنهم بأنهم صبأ قد ابتدعوا دينا محدثا، وميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة. وقدس الله روح الشافعية حيث يقول: وقد نسب إلى الرفض، قالوا ده الشافعي رافضي، قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ورضي الله عن شيخنا أبي العباس بن تيمية حيث يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وعفى الله عن الثالث اللي هو ابن القيم رحمه الله حيث يقول: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفترى فإني بحمد الله ربي مجسم، هلم شهودا واملأ كل محضرا أو كل محضرا. يعني كون الإنسان يتهم بتهمة باطلة، كون الإنسان يتهم بتهمة باطلة لا تجعله من أجلها يتنازل عن العقيدة الصحيحة. فبيقول الإمام الشافعي بيقول: إن كان رفضا حب آل محمد، إذا كان حب آل البيت، إذا واحد بيحب آل البيت يبقى اسمه رافضي، خلاص فليشهد الإنس والجن أني رافضي. إذا كان بالموضوع الأسماء، ما هي الأسماء دي ما ردتش لا في الكتاب ولا في السنة. اسم الرافضة والناصبة دي اصطلاحات إنما عرف بها أهل البدع ونحو ذلك، لكن بعض الناس يتهم أهل السنة بأنه من أهل البدع. فابن تيمية بيقول: إن كان نصبا زي الرافضة بقى اللي هم الشيعة المبتدعين بيقولوا عن اللي بيحبوا أصحاب الرسول إن هم إيه؟ نواصب، بيناصبوا أهل البيت العداء. فابن تيمية بيقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي، خاصة إن طالما اللفظ ده ما وردش ذمه، فالغرض المقصود العقيدة الصحيحة. وابن القيم بيقول: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفترى، إننا بنثبت صفات الله السمع والبصر واليد والضحك والرضا وننفي عنها التأويل، ما نقولش بقى الضحك إرادة الثواب، الفرح إرادة الإكرام نحو ذلك. فبيقول: فإني بحمد الله ربي مجسم. يبقى أنا بقى كده بقى أنا راضي بالعقيدة دي حتى لو سميتها تجسيم، أنا أثبت الصفات وفي الحقيقة لا يجسم، ولكن إذا كنت بتسموا ده تجسيم فأنا كده إيه مجسم. هلموا شهودا واملأوا كل محضرة، يعني جيبوا الشهود وشهدوا علي أن أنا إيه مجسم بتسميتكم. يعني زي ما لو قالوا مثلا أن تكفير الكفار يعني بيان حقيقة كفرهم وزندقتهم هو يكون من الخوارج، فليشهد بقى الناس أن إيه كذلك من الخوارج. ولو كان القول بأن نجاة عصاة الموحدين من النار مهما كان من عملهم يوم من الدهر أصاب قردهم ما أصابهم، إن كان هذا إرجاء فنحن كذلك مرجئة، إن كان ما تسمون ذلك، طالما أن إخراج عصاة الموحدين من النار عقيدة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمثل هذا كله يقال في كل من اتهم أهل السنة بألقاب باطلة وذلك لعقيدتهم الصحيحة. فمثل هذا الكلام إنما هو اصطلاحات قالها المتهمون لأهل السنة رموها بها باطلا، والحقيقة أنهم أولى بالأوصاف المذمومة منهم، وليس أننا في الحقيقة رافضة ولا ناصبة ولا مجسمة ولا مرجئة ولا تكفي ولا خوارج. صح فعلا، إن كان فعلا يعني نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله إرهابا فنحن فعلا إرهابيون. نعم، فإذا كان الإرهاب ده كلمة يعني تطلق يراد بها ذم وتلقيب أهل الإيمان بألفاظ منفرة لينفروهم عن العقيدة الصحيحة، لا احنا مش هننفر عن العقيدة الصحيحة حتى ولو سمونا ايه متطرفين وإرهابيين وغير ذلك. قال: الدرجة الثالثة صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة، وصيانة السرور أن يداخله أمن، وصيانة الشهود أن يعارضه سبب. الانبساط حصول البسط للعبد في علاقته بالله عز وجل. البسط ده ايه؟ انشراح، انفتاح. الله عز وجل هو القابض الباسط، فكما تقبض الارزاق وتبسط فكذلك القلوب يحصل لها بسط وقبض. فهناك قلوب منقبضه دائما يعني لا تتسع ولا تفهم ولا تدرك، ومشغولة بالإرادات الفاسدة. وهناك قلوب منبسطة، قلوب حصل لها سعة وانشراح وقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا القرب يجعل العبد يعرف سنن الله عز وجل في الكون، ويدرك أهمية القرب منه سبحانه وتعالى، ويذوق حلاوة الإيمان. لكن بعض الناس إذا حصل له ذلك الانشراح يتجرأ أحيانا على أمور وليست له، وربما جره ذلك إلى أن يحتقر غيره مثلا، أو يجزم بأن الله يفعل به كذا، مثل الذي قال إيه: والله لا يغفر الله لك. عبد كان مذنبا، وكان له أخ أو صديق ينهاه عن الذنوب كلما رآه ويكرر عليه ذلك، فيقول: دع يعني خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال له: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أفعل المعروف أو ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. إيه الجرأة اللي حصلت دي؟ أفسدت عليه دينه ودنياه، إنه جزم بما ليس له. هو قربه من ربنا وكثرة الطاعات خلته يتجرأ، وهذا خطر عظيم جدا. وكما يقع من البعض عند ما يجد يعني نوعا من السرور والانبساط واتساع الصدر، أن يخاطب الله سبحانه وتعالى أحيانا بما لا يليق ولا يجوز. وأحيانا بعضهم يصل إلى أحوال من الكفر والعياذ بالله بسبب الجرأة. فلذلك قال في الدرجة الثالثة في تعظيم حرمات الله: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة. الأمثلة التي ذكرناها أقرب مما يذكره ابن القيم رحمه الله، لأن الجرأة التي وصلوا إليها اللي ابن القيم مثل لها مش جرأة مسلمين، دي جرأة كفرة زنادقة أو مجانين. وكذلك صيانة السرور أن يدخل أن يدخله أمن، من كتر فرحه بعبادة ربنا سبحانه وتعالى وسروره بشعور بالقرب. البعض قد يقول: لا خلاص، ده احنا في الجنة دلوقتي، ده أنا داخل الجنة، داخل الجنة، يأمن مكر الله، والعمر ما هيضيع مني اللي أنا فيه ده، فيحصل أمن من مكر الله. فيقول: يصان الانبساط أن يداخله أمن، وصيانة الشهود أن يعرضه سبب، بمعنى شهود أن يكون مشاهدا في عبادة الله سبحانه وتعالى كأنه يرى، ليس بسبب من عندك، إنما هو محض هبة من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: لما كانت هذه الدرجة عنده مختصة بأهل المشاهدة، المشاهدة مشاهدة القلب اللي هي درجة الإحسان، الدرجة الثالثة أن تعبد الله كأنك ترى، أنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنك في أمر الجنة والنار كأنك تشهد الجنة والنار، كأنك تشهد الحساب، كأنك تشهد الصراط، غلب عنده المشاهدة. والغالب عليهم بسبب ذلك أهل المشاهدة أهل الإحسان، الغالب عليهم الانبساط والسرور، فإن صاحبها متعلق باسمه الباسط. يقول: حذره من شائبة الجرأة، وهي ما يخرجه عن أدب العبودية ويدخله في الشطح، كشطح من قال سبحاني ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية، التي نهاية أصحابها أن يعذر بزوال عقله وغلبة سكر الحال عليه. الشيخ حمد الفقي يقول: هو أبو يزيد البسطامي، ولست أدري ما بما يعذر من يقول ذلك وأمثاله بمناسبة وغير مناسبة. هو مش عاجبه أنه إيه، ابن القيم يقول معذورين بأنهم إيه خلاص عقلهم مغلوب يعني مجانين. والحقيقة أن هذا الخطر العظيم، وهو أعني أن يصل الإنسان إلى درجة يكون أحسن وأحوال فيها أن يكون إيه مجنونا، أنه في لحظات زال عنه عقله. والمصيبة أن الناس لا تميز، لأنهم يرون أموره الأخرى كلها إيه على الاستقامة، فيحملون هذا الكلام على ظاهره. ولذلك قالوا عنهم أنهم أهل وحدة وجود، حيث يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. فماذا يقال في مثل هذا؟ دي في الحقيقة أن هذا الكلام كلام كفر ناقل عن الملة، عشان كده بقول أن دي مش كلمات، مش جرأة المسلمين، جرأة الزنادقة والمنافقين، أن واحد يقول سبحاني سبحاني يتجرأ، وده بسبب الانبساط؟ لا، عمره ما يكون بسبب الانبساط. انشراح القلب يعني الانبساط بقى بالمعنى بتاع السكرانين ماشي، لكن الانبساط الذي هو التعلق باسمه الباسط وانه حصل له شرح صدر وصلوا الى ذلك، عمر ما تيجي العبادات الايمانيه دي عمرها ما توصل الانسان الى الكفر او الى الجنون. العقل نعمه، ولا كيف الانسان يصل الى حال يزول عقله حتى يتلفظ بالكفر احسن احواله، لان الاحوال الحال الادنى من ذلك انه كافر فعلا، انه واحد بيعتقد وحده الوجود، انه بيقول عن نفسه انه هو بقى ربنا، بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، او لا اله الا الله ما في الجبه الا الله، كافر خارج من المله بلا شك. البديل الاحسن انه كان راجل ايه، مجنون مش حاسس بيقول ايه، بيقول غلبه سكر الحال. لا ده كلام باطل، ما فيش حاجه اسمها الحال لا يسكر، الحال القلبي الذي هو عباده الله كيف تصل بالانسان الى زوال العقل؟ ازاي شرح الصدر يوصل الانسان الى زوال العقل؟ هو من اعظم من شرح الله له صدره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحال ده بيوصل الى السكر، العبادة دي شرح الصدر والانبساط، السعة في الصدر يوصل إلى السكر، وأن يقال سكر الحال، ده كلام باطل بلا شك. لكن هو بنقول أيوة، هو لأنه سلك سبل منحرفة، ليست الأحوال الإيمانية ولكن الأحوال الجاهلية الشيطانية غلبت عليه حتى زال عقله، ده أحسن ما يعذر به، وإلا فهو رجل فاسد الاعتقاد. يبقى أقصى ما يقال في أمثال هؤلاء أنه كان بيجيله بسبب انحرافاته مش بسبب أحواله الإيمانية. ما نقولش الأحوال الإيمانية هتوصل للسكر والهيمان والدهش، السكر والهيمان دي بسبب البدع والضلالات وسبب الفناء وسبب التفكير الباطل المخالف للكتاب والسنة، إن الإنسان يوصل لدرجة إنه هو يغيب عقله ولا يشعر بوجوده، وبالتالي يتلفظ بألفاظ كفر مثل سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. أو واحد تاني بقى يقول لك راس سيدنا أبو اليزيد البسطامي لما كان بيقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، الجهلة يفتكروا إن هو بتاع إنه بيقول وحدة وجود، يعني جعل اللي يفهم كلامه ده هو قصده إنه تخلق بأخلاق الله. قصده منين؟ هو واحد عايز يقول أنا أتخلق بصفات الله التي يليق أن أتخلق بها، أقول سيقول سبحاني؟ ده إنسان متجرئ بالباطل والكفر والعياذ بالله لو كان عاقلا. إحنا اللي يوصله إلى زوال العقل المقامات المنحرفة، المقامات المخترعة، الفناء ونحوه، هي دي اللي توصل إلى إيه؟ إلى الباطل اللي اتقال ده، الكفر اللي اتقال ده. فلا أتأوله ولا أقول إن ده سكر الحال غلب عليه، ولا أقول إن هو إيه؟ ولا أقول إن هو قصده صح بس الناس فهمها غلط. ما أنت إيه اللي خلاك تفهم الناس غلط؟ إيه اللي خلاك تتلفظ بألفاظ كفرية وبعدين تتهم من يتهمك بذلك بأنه فاهم غلط؟ وانت تتلفظ حد من الانبياء قال مره وهم اكثر الناس انشراحا وسرورا وقربا من الله، حد منهم قال سبحاني؟ حد منهم قال ما اعظم شاني انا ما في الجبه الا الله؟ حد منهم تلفظ بهذا الكفر ابدا؟ عشان ولا الصحابه رضي الله عنهم ولا التابعين، ما حصلش الكلام ده الا في هؤلاء المخرفين والعياذ بالله. ف الجرأة دي يعني المثال اللي احنا ذكرناه بتاع والله لا يغفر الله لفلان اهون، هو فعلا تجرأ ما ليس له ويقول لا ده بس واحد تاني يتجرأ يقول ده هيحصل له كذا، انت منين تجزم ان هيحصل له كذا؟ شعرفك ويقول هتشوفه، ومن اين انت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قد انزل الله عليه وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. فيبقى انت اولى ان انت لا تدري ما يفعل بك ولا بالناس. وقد قدر الله عز وجل على من اذى الموحدين ومن حرقهم بالنار، قد قدر الله عز وجل ان يتمكن من ذلك الى ان اهلكه الله بعد ذلك. لكن جه وقت تمكن الكفار من ان يحرقوا المؤمنين بالنار، حصل، قدر الله ذلك. وقدر الله ان يقتل ابو جهل راس الكفر سميه بحربه في موضع عفتها، وأن يموت ياسر في التعذيب، قدر الله ذلك سبحانه وتعالى. ما تقولش بقى دول إيه يعني ما لازم هيحصل لهم دلوقتي كذا، أو ده مش هيعدي عليه الوقت الفلاني إلا وقد حدث، على عاقبة عند الله عز وجل. إنسان يرى آيات الله ويعرف أن عاقبة الكفر والظلمة في النهاية إلى بوار، بس مش أنت اللي بتحدد إمتى. وممكن بعضهم يكون إيه يتاب عليه، ليس لك من الأمر شيء، فإياك أن تتجرأ. يقول ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية. لا، كلمة دي خفيفة جدا من ابن القيم. أدب العبودية ده خرجت عن إيه؟ عن أصل التوحيد. مخرجة ليس عن أدب العبودية، ده عن أصل توحيد الله، عن أصل العبودية. خروج ليقول سبحاني سبحاني، ده خرج عن أصل العبودية التي نهاية أصحابها يعني غاية أصحابه أن أحسن أحواله زي ما قلنا أن يعذر بزوال عقله وغلبة سكر الحال عليه. لا، قلنا غلبة الأحوال الجاهلية الشيطانية عليه التي أذهبت عقله، فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال لبسط المشاهدة، إن لازم وأنت تشاهد يعني الأحوال الإيمانية أنت وصلت إلى درجة الإحسان أن تظل معظما مجلا لله عز وجل، وإلا وقع في الجرأة ولا بد، فالمراقبة تصونه عن ذلك. وقوله وصيانة السرور أن يداخله أمن، يعني أن صاحب الانبساط والمشاهدة يداخله سرور لا يشبهه سرور البتة، بلا شك لذة العبادة، فينبغي له أن لا يأمن في هذا الحال المكر، بل يصون سروره وفرحه عن خطفات المكر بخوف العاقبة المطوي عنه علم غيبها ولا يغتر. يعني أنت عاقبتك إيه ما أنتش عارف، احذر أن تكون أنت ذلك الرجل النادر الذي عمل عمل أهل الجنة حتى ما كان بينه وبينها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فكان من أهلها، احذر أن تكون أنت هذا الرجل. وأما صيانة الشهود أن يعارضه سبب، فيريد أن صاحب الشهود قد يكون ضعيفا في شهود حقيقة التوحيد فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الاجتهاد التام والعبادة الخالصة، فينسب حصول ما حصل له من الشهود إلى سبب منه، وذلك نقص في توحيده ومعرفته، لأن الشهود لا يكون إلا موهبة، هبة من الله، وهب لنا من لدنك رحمة، توفيق من الله، إعانة منه، حتى وإن أخذت بالأسباب ليست الأسباب التي أوصلتك، وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. يقول إن الشهود لا يكون إلا موهبة، ليس هو كسبيا، وفي الحقيقة أنه هو كسبي باعتبار وجوب الأخذ بالأسباب، لكن نتيجته ليست إلا هبة من الله. ولو كان كسبيا فشهود سببه نقص في التوحيد، كونك تبقى مستحضر أن الأسباب اللي وصلتك إلى هذا منك أنت ده نقص، إنما لابد أن تشهد وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهود سببه، شهود أن أنا كنت بعمل، نقص في التوحيد وغيبة عن شهود الحقيقة. ويحتمل الكلام أن يريد بالسبب المعارض للشهود ورود خاطر على الشاهد يكدر عليه صفو شهوده فيصونه عن ورود سبب يعارضه. يعني إيه أسباب؟ لأسباب الدنيا، إنه أثناء العبادة يقعد يفكر في أحوال الدنيا فيحصل له بذلك نوع معارضة لحال الشهود الذي هو فيه. يقول إما معارض إرادة أو معارض شبهة، وقد يعم كلامه الأمرين، والله سبحانه أعلم. معارض إرادة يعني هو في حال العبادة جات له شهوات محرمة بلا شك هتفسد عليه حالة، أو معارض شبهة، عوارض شبهة أسباب من الشبهات من شبهات أهل البدع بتفسد عليه حالة، فيقوم يقول إن صيانة الشهود لما يجيله ده يبعد عن قلبه الشهوات والشبهات عشان يظل على حاله الكامل من أنه يعبد الله كأنه يراه. الكلام الأول أقرب كما شرحناه أولا. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. لك السلام. العبد وصل لأنه يقول لأخوه المسلم العاصي والله لا يغفر الله لك، كيف يتوب الله عليه؟ هذا سؤال يا سيدي. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم ويقعد يعيط، نتجرأ على الله سبحانه وتعالى. طب السؤال الثاني يا سيدي، ما تأويل قوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ يعني يوم القيامة في ثمان ملائكة أو ثمان صفوف من الملائكة تحمل عرش ربنا. وما الفرق يا سيدنا؟ خلاص سيب الناس. حمل الملائكة للعرش واستواءه سبحانه في قوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض. واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي الرب عز وجل الذي هو أصغر من عرش أوسع من السماوات والأرض. هل يجوز الوضوء داخل الحمام يقضى فيه الحاجة؟ بالنسبة لذكر بسم الله عند الوضوء، يخرج يقول بسم الله ثم يدخل فيتوضأ أو يزيل النجاسة؟ هل الجلوس بعد الفجر في مجموعة وقول الأذكار بصوت عالي جماعة بصوت واحد يقول واحد بصوت عالي والآخرون يرددون بدعة؟ نعم، هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الجهال يعلمون. احنا نتكلم عن الحكم نفسه بدعة ولا لا. ذكر ابن كثير رحمه الله وبعض المشايخ في اختصاره ذكروا ذلك ان مجموع الحروف المذكورة المقطعة في اوائل السور بعد حذف المكرر يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. هل هذا القول فيه دليل ام انه مجرد اجتهاد؟ هو مجرد اجتهاد على فكرة. ده مش كلام الشيخ مصطفى، ده كلام ابن كثير. هل قيام الليل يكون بالصلاة فقط ام مدرسة ومذاكرة العلم وقراءة القرآن من غير صلاة هي ايضا من القيام؟ اذا اطلق قيام الليل فالمقصود به الصلاة، يقوم بالليل، وان كان هناك احيانا تكون مدرسة العلم افضل في حق بعض الناس. قال رجل زوجتي علي الطلاق اذا ما جيت الساعة كذا ما تلزميني، كان في نية التهديد، ما الحكم؟ عليه كفارة يمين ويتوقف عن مثل هذه الكلمات التي علمنا بالأمس أنها مليئة بالخلاف بين العلماء، بل عامتهم على أنه الطلاق يقع بها. بماذا نرد على من استدل بقول العبد اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، يقولون أنت لا تدري هاك الرجل حال الرجل الذي قال سبحاني ما أعظم شاني، ربنا كان مثل هذا الذي وجد راحلته فأخطأ ربما أكثر من ذلك. يعني هو ده اعتبره أنه هو كان عايز يقول كلام تاني، قال هذا الكلام، هذا لا دليل عليه بخلاف قصة الرجل. الرجل احنا عارفين الرجل عايز يقول ايه، اللهم أنت عبدي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، مش كده؟ هو الرجل بلا شك نعلم أنه أراد ذلك فأخطأ، والرسول قد بيّن ذلك. أما هذا الذي يقول سبحاني سبحاني يقول أحسن أحواله مش واعيه، أليس كذلك؟ فهذا الذي أما نقول إنك لا تدري، يبقى هتقول لي عن النصارى اللي بيقولوا إن الله ثلاثة إنك لا تدري، وعن اليهود الذين قالوا إن الله عز وجل والله إنك لا تدري، وهنفتح باب التأويل لكل كافر أننا لا ندري. لابد من وجود قرينة تدل على الخطأ. إيه القرينة؟ ده أنتوا بتجيبوها في سياق تفضيل الراجل، وانه هو من فضائله ومن كلماته اللي اتنشرت في العالم في كل مكان انه يقول هذا الكلام الكفري والعياذ بالله. ها الله اعلم بقى رجع ولا ما رجعش. اللي حد الجنون زي ما قلنا ان احسن احسان الظن انه الجن. ده لا صراحه ما يلزمش، ما يجيبش علي احسان الظن بيه، خصوصا ان بقيت تصرفاته مش جنان. فلا يعني، لكن ده على طريقة ابن القيم أصلا بيحاول محاولة جائدة إنه هو دول بيعظموهم جدا، فلو إنه هو قال لهم دول ناس كفرة فحيقولوا يبقى أنت اللي بقى كافر أنت الآخر، وربما أغلق عنهم باب الانتفاع. ماشي، فبيحاول يبحث إيه اللي محتمل يتقال إنه هو يكون إيه زائل العقل، فخبرك. فده أحسن ما يقال فيه. والاحتمال الثاني إنه هو زنديق، دوارد ده احتمال انه مش ما حدش يقول لا ده انت غلطان تحمله على هذا، لا ده احتمال وده احتمال. فهو بيحاول ياخد الاحتمال الايه اللي يقرب لكثير من الناس قبول الحق، وان كان يتضمن تخطئه وتضليل من قال بخلافه. فعايز يقول اللي هم قالوا بخلافه كانوا ساعتها ايه مجانين. لا دي من بعد ابن تيمية ما مات، فابن تيمية ما ماتش إلا وابن القيم على الجدة، فمسألة ابن القيم كان في مرحلة متوسطة، لا دي مرحلة متأخرة. المدارج وطريق الهجرتين وشفاء العليم ما تألفتش إلا بعد شيخ الإسلام، فكلها بيقول قدس الله روح مات ابن تيمية.